في المثلين والمتقاربين والمتجانسين. إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق، وإن يكونا مخرجا تقاربا. وفي الصفات اختلافا يلقبا متقاربين أو يكونا اتفقا. في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين، ثم إمساكا أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل.